أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أبو يوسف؟ إيه نعم. حياكم الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيكم. ألو شيخ، أبنائك ينتظرون كلمة منك يا شيخ. لكن أبنائك ينتظرون كلمة منك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه هداه. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني وأحبائي في الله بما أوصى الله به الأولين والآخرين، ألا هو تقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل قول وعمل، والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه السلف الصالح من عقائد ومناهج وأخلاق وأخوة ومحبة الله إلى آخر ما تتطلبه هذه الدعوة الشريفة التي يعني هي من نطقها فقد نال حظا عظيما. ارسال دعوتي من يرى انه اهل لها تكون اهلا لهذه الدعوه عقيده واخلاق وعمل والقيام بكل ما تطلبه هذه الدعوه مما يجعل النفوس تحبها وتشرئب الآنات إليها أوصيكم بعد هذا بالتآخي في الله عز وجل والتراحم والتعاطف، فإن الشيطان يركض ويجري وأحب شيء إليه التفريق بين الإخوة والأحبة، وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد وجد الشيطان آذانا صاغية ونفوسا متطلعة للفرقة والتمزق والتشتت، فأوصيكم بتقوى الله وإدراك مخايل الشيطان وشياطين الإنس لهذه الدعوة، فتلاحموا وتعاطفوا وتراحموا، وليرفق كل منكم بأخيه، وإذا أخطأ فلينصح باللين والرفق والحكمة، لأن الكلام إذا اكتنفته هذه الأخلاق لا يكون حسنا حتى المذاق ومقبولا، لكن لما يقتربه الشدة والعنف والصلف فإن النفوس تكره هذا وتنفر منه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان ذكر في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. وكان يوصي أصحابه إذا ذهبوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى البلدان، ومنهم أبو موسى ومعاذ رضوان الله عليهما، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فلاحظوا هذه الأمور المهمة، وهي أمور منهجية لا بد من الاهتمام بها والقيام بها والتحاور على الدعوة وافتاح المجال امامها لتنتشر في هذه الامه التي انساها شياطين الانس والضلال، انسوهم كثيرا من هذا من العقائد الاسلاميه والبنائك الاسلاميه والاخلاق الاسلاميه. اسال الله ان يوفقكم وان يستجد خطاكم وان يالف بين قلوبكم وان يذهب عنكم نفس الشيطان، ان ربنا تلك السواء. واعتذركم الكلام يغرني وانا منهك والله يا اولادي. بارك الله فيك. وأن نجد فرصة أخرى تتحدث في وقت أوسع. وما يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يلف بين قلوبكم وأن يقبل بالقلوب عليها إن ربي لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله يا خير يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يسلمك ويعافيك يا شيخ. سلام لإخوانكم الذين معكم. إن شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ. وأعتذركم أذهب، لا جاءني أولادي من المدينة. ما رأيكم؟ أنا أتأخر من قيام الكلمة وإلى الغد يحضرون، قلنا أفضل ما كلمة وآتيكم. بارك الله فيك يا شيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا.